بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الدرس الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كانت قصة موسى والخضر عليهما السلام مرتعا خصبا لخيال الصوفية، حتى زعموا أن الخضر حي أبد الدهر، وأنه يلتقي بالأولياء ويعلمهم علم الحقيقة والأوراد، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرة، وأن علمه لدني موهوب من الله بغير وحي الأنبياء، وكل ذلك بناء على أنه ولي وليس نبيا. يقول إمامهم ابن عربي في الفتوحات المكية: اعلم أيها الولي الحميم أيدك الله أن هذا الوتد هو خضر صاحب موسى عليه السلام، أطال الله عمره إلى الآن، وقد رأينا من رآه واتفق لنا في شأنه أمر عجيب، وهذا ذكرنا الأسبوع الماضي بالتفصيل. فمن أخطر الأمور، بل من أقرب الأبواب إلى الزندقة، الزعم بأن الخضر ولي وليس نبيا، كما أشرنا إلى ذلك الأسبوع الماضي. قال الفخر الرازي في معرض حديثه عن الخضر عليه السلام: هل هو نبي أو ولي؟ قال: والأكثرون على أن ذلك العبد كان نبيا، واحتجوا عليه بوجوه. الحجة الأولى أنه تعالى قال: آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة هي النبوة، بدليل قوله تعالى: أهم يقاسمون رحمة ربك، في سورة الزخرف حين قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأتى الجواب: أهم يقاسمون رحمة ربك، فرحمة ربك هنا يراد بها النبوة. وقال عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، والمراد من هذه الرحمة النبوة. إذن هذا هو الدليل الأول على أنه نبي وليس بولي: آتيناه رحمة من عندنا. الدليل الثاني قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وهذا يقتضي أنه تعالى علمه بلا واسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد، وكل من علمه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبيا يعلم الأمور بالوحي من الله تعالى. الحجة الثالثة أن موسى عليه السلام قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والنبي لا يتبع إلا النبي في التعليم. الحجة الرابعة أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى، حيث قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وأما موسى فإنه أظهر التواضع، حيث قال: ولا أعصي لك أمرا. وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى، ومن لا يكون نبيا لا يكون فوق النبي. واحتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة: وما فعلته عن أمري، ومعناه فعلته بوحي الله، وهو يدل على النبوة، وهذا من أقوى الأدلة. وما فعلته عن أمري، وإنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. مما يدل على أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله وليس وليا فحسب قوله لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وقال لموسى أيضا: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. ولا شك أن ما فعله الخضر فعله عن وحي